متى تقلع عيرتك بالحرام؟ متى تفيق وتترك الآثام؟ متى تتوب عن كل الأجرام؟ قم وتب إلى الله قبل انقضاء شهر القرآن، شهر رمضان. وأنت يا شهر الله تمهل وترفق، سلام الله عليك تمهل وترفق. قلوب المحبين من ألم الفراق تشقق، دموعهم على درحالك تتدفق. عسى أسير الأوزار يطلق، عسى مستحق النار يعذب، عسى منقطع عن الركب يلحق، عسى توبة طرف ما تخرق، عسى رحمة الله وفق. يا شجر القرآن تمجل وترفق، يا شجر رمضان تمجل وترفق. يا أرحم الراحمين ارض عنا بالرضا.